وقيل في قوله تعالى واعلم ما تدعون وما كنتم تشركون ولما ذكرنا فهو الضحاك عن ابن عباس واعلم ما تدعون وما كنتم تشركون قال يقول قبل كلام قبل كلام ما قرأها قال ولم تعلم الملائكة ذلك ولم يدروه قال ولا رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل. وقال ابن جرير أولى الأقوال في ذلك قول ابن عباس وهو أن معنى قول تعالى وأعلم ما تدرون وأعلم ما علمي غير السماوات والأرض ما تدرونه بألسنتكم وما فيكم تخفون في أنفسكم فلا يخفى علي شيء سواء عندي سرائركم وعلانيتكم والذي أظهروه بألسنتهم قولهم أتجعل فيها من يفسد فيها والذي كانوا يكتمون ما كان عليه من قول الإبليس من الإخلاف على الله في أوامره والتكبر عن طاعته. قال وصح ذلك كما تقول العرب قتل الجيش وهزموا وإنما قتل الواحد أو البعض يخرج الخبر عن المذموم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميل منه كما قال تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ذكر أن الذي نادى إنما كان واحدا من بني سمين. قال وكذلك قوله أعلم ما تجدون وما فيكم تكتمون. قدم العبرة بالعموم وأن الآية تعم ما ذكره المسلمون غيره وأن هذه الأشياء مما ينقل عن بني إسرائيل لا يعد الأول على يديه بعين بل لا يتعم هذا وتعم هذا وتعم هذا وتعم ما لم يذكره غيره لأن التفسير ليس بنقل عن المعصوم وكل واحد اجتهد فيما بلغه فذكره من التفسير ولا يكون في هذا وامثاله تعم وتهمل. نعم. وقوله تعالى ويقولنا للملائكه اسجدوا لانهم هذا على جد عند هذه الايه هذه كارثه من الله الى الاسلام تعلق على النصر ويقولنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن الله امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث وقد دل على ذلك أحاديث أيضا كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم وحديث موسى عليه السلام موسى حيث قال المؤمنون يقولون يوم القيامة لآدم خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك بالروح وأسجد ملائكته هذا نص الحديث المؤمنين يوم القيامة يقولون هذا لأبيهم آدم وحبيب موسى عليه السلام رب أرني آدم الذي أخرجنا ونفسه من الجنة لم يستمع به قال أنت آدم الذي خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته قال وذكر الحديث كما سيأتي. نعم نعم نعم وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب قال حدثنا عثمان بن كريب قال حدثنا بن عمار عن ابي روح عن الضحاك عن النجاح رضي الله عنهما قال كان ابليس من حي من احياء الملائكه يقال له الجن المخلوق الجن ويرى يعلمون والجن خلق من مالك من نار فنعم الأثر يقول إن الجن قاتل إبليس إن إبليس قاتل الجن في مثل من الملائكة وأحال في التفرقة بين السن إنحاء وبين الجن في الجن على ما ذكره الجاحد في الحيوان فقد قال وبعض الناس يقسم الجن على قسمين فيقول هم جن وحين بالحاء ويجعل الذي بالحاء أضعف فقال لا أكتب له وأنا خير منه وأكبر سنا وأقوى خلقا خلقتني من نار وخلقته من طين يقول إن النار أقوى من الطين قال فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله أي آيته من الخير كله وجعله شيطانا رجيما عقوبة لمعصيته ثم علم آدم الأسماء كلها وهي هذه الأسماء التي يتعارض بها الناس إنسان ودابة وأرض وسهل وبحر وجبل ودمار وأشباه ذلك من الأمم وغيرها ثم عرض هذه الأسماء على أولئك الملائكة يعني الملائكة الذين كانوا مع إبليس الذين خذبوا من نار السموم وقال لهم أنبئوني بأسماء هؤلاء يقول أخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين إن كنتم تعلمون إن كنتم تعلمون لما جعلت الأرض خليفة لما لما جعلت الأرض خليفة قال فلما علمت الملائكة موجدة الله عليه بما تكلموا به من علم الغيب الذي لا يعلمه غيره الذي ليس لهم به علم قالوا سبحانك تنزيها لله من أن يكون أحد يعلم الغيب غيره وتبنى إليك لا علم لنا إلا ما علمتنا تبرأ منهم من علم الغيب إلا ما علمتنا فما علمت آدم فقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم يقول أخبرهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم أيها الملائكة الخاصة إني أعلم غيب السماوات والأرض ولا يعلم غيب ولا يعلم غيبهم وأعلم ما تبدون به يقول ما تظهرون وما كنتم تكتمون يعني يقول أعلم السر فما أعلم العلانية يعني ما كتم إبليس في نفسه من الكبر والإغترار هذا سياق غريب وفيه أشياء فيها نظر وفيه أشياء فيها نظر يقول مناقشتها وهذا الإسناد بأبي عباس يروى به تفسير مشهور وقال السدي في تفسيره الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام سعد بن كثير رحمه الله تعالى وقال الشيخ في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق ما أحب السوار على العرش فجعل رجليه على منحنى نار الدنيا وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم الجن وإنما كن الجن لأنهم خزان الجنة وكان إبليس مع من في إيقافنا فوقع في صدره كبر وقال ما أعطاني الله هذا إلا بمدية لي على الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطلع الله على ذلك منه فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا ربنا وما يكون ذلك الخليفة قال يكون له ذرية يفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا قالوا ربنا تجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون يعني من شأن إبليس فبعث الله إبليس إلى الأرض ليأتيه بطين منها فقالت الأرض إني أعوذ بالله منك أن تصبر مني أو تشيلني فرجع ولم يأخذ وقال ربي إني عادت بك فأعدتها فبعد ميكائيل فعادته فأعادها فرجع فقال كما قال جبريل فبعث الله ملك الموت فعادت منه فقال وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنكر أمره. فأخذ من وجه الأرض وخلق ولم يأخذ من مكان واحد وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء فلذلك خرج بنو آدم مختلفين فصعد به فذل التراب حتى عاد في اللاجب واللاجب هو الذي يلتزق بعضه ببعض. ثم قال للملائكة إني خالق بشر من طين إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فخلقه الله بيده لئلا يتكبر ابليس عنه ليقول له تتكبر عما عملت بيديك ولم اتكبر انا عنك. فخلقه بشرا فكان جسدا من فيه 40 سنة من مقدار يوم الجمعه. فمرت به الملائكه ففزعوا منه لما راوا وكان اشد وجدعا منه ابليس. فكان يمر به فيضربه فيضربه فيصوت الجسد كما يصوت الفخار وتكون له صلصلة كذلك حين يكون من صلصال كالفخار ويقول بأمر ما حدث. ودخل من فيه فخرج من دبره وقال للملائكة لا تغربوا من هذا فإن ربكم صمد وهذا أجوف لئن سلمت عليه لأهلكنه. فلما بلغ الحين الذي يريد الله عز وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة إذا نفخت فيه من روحي فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطش فقال في الملائكة قل الحمد لله. فقال الحمد لله. فقال له الرب رحمك رب. فلما دخلت الروح في عينه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح في جوفه اشتهى الطعام فوزل قبل أن تبلغ الروح رجليه عجلان إلى ثمار الجنة. فذلك حين يقول تعالى خلق الإنسان من عجل. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى وكلا إبليس أبى يكون من أن يكون مع الساجدين. أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له ما منعك أن تسجد إذ أمرتك لما خلقت بيديك. قال أنا خير منه لم أكن لأسجد لمن خلقت من طين. قال الله له أخرج منها فما يكون لك يعني ما ينبغي لك أن تتكبر فيها. فقل إنك من الصاغرين والصغار هو الذل. قال وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لك إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال قولهم أتجعل فيها من يسجد فيها وهذا الذي أبدوا وأعلم ما تبدون وأعلم ما تكتمون يعني ما أسر إبليس في نفسه من الكبر. فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور في تفسير الشذلي ويقر به إسرائيليات كثيرة. فلعل بعضها مدرج ليس من كلام الصحابة أو أنهم أخذوا من بعض الكتب المتقدمة والله أعلم. والحاكم يروي ثم قال المؤلف هذا الشاهد يذكر سمية المرة المساهمة عندها لكن قلنا إذا استخيح بعض الإسرائيل ولا تقوم به الحجة. الحجة إنما تثبت وتقوم بما قال الله ورسوله. أما ضرب الإسرائيل مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها كذب الصدق إذا قال ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحاصل أن ضرب الإسرائيل ليس مما يعتمد عليه لا في التفسير ولا في غيره وإلا أن تحكى وتشهر للعبرة تنبه أن من أهم الإسرائيل ولا حرج ويكفي ما دل عليه كتاب الله والحمد لله. نعم. والحاكم يروي في مستدركه بهذا الإسناد بعينه أشياء ويقول على شرط البخاري. والغرض أن الله تعالى لما أمر الملائكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابهم بأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه كان قد تشبه بهم وتوسل بأفعالهم. معنى تواصل من لحظة واحدة معنى مرة الغو مشكلة لكن هو أقرب أظهر إلا أنه كان قد تشبه بهم وترسم بأفعالهم فلهذا دخلت الخطاب لهم وذم في مخالفة الأمر. وسنقص المسألة إن شاء الله تعالى عند قوله إلا إبليس كان من الجن فبتق عن أمر ربه. ولهذا قال محمد بن إسحاق عن خلاد عن عطاء عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان إبليس قبل أن يرتب المعصية من الملائكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادا وأكثرهم علما فلذلك دعاه إلى الكبر وكان من حي يسمون جنا. وفي رواية عن خلاد عن عطاء عن طاووس أو مجاهد عن ابن عباس أو غيره بنحو. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عباد يعني ابن العوام عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان ابليس اسمه عزازيل وكان من اشراف الملائكه من ذوي الاجنحه الاربعه ثم أبلث بعده. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج قال سال ابن عباس رضي الله عنهما كان ابليس من اشراف الملائكه واكرمهم قبيله وكان قازما على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا وكان له سلطان الارض. وهكذا روى الضحاك غيره عن ابن عباس سواء. وقال صالح مولى التوأمه عن ابن عباس ان الملائكه قبيلا يقال لهم ان من الملائكه قبيلا يقال لهم الجن وكان ابليس منهم وكان يسوس ما بين السماء والارض فعصى فمسخ الله شيطان الرجيم رواه ابن جرير. وقال قتال عن سعيد المسيب كان ابليس رئيس الملائكه سماء الدنيا. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عدي بن ابي عدي عن عوف عن الحسن قال ما كان ابليس من الملائكه فرضت عين قط وانه لاصل الجن كما ان ادم اصل الجن. وهذا اسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد اسلم سواه. وقال شهر بن حوكب كان ابليس من الجن الذين قالتهم الملائكه فاسره بعض الملائكه فذهب به الى السماء رواه ابن جرير. وقال سنيد بن داود حدثنا هشيم قال انبانا عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نمير وعثمان بن سعيد بن كامل عن سعد بن مسعود قال كانت الملائكه تقاتل الجن فسدي ابليس وكان صغيرا فكان مع الملائكه فتعبد معها فلما امروا بالسجود لادم سجدوا فابى ابليس فلذلك قال تعالى الا ابليس كان من الجن. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن سنان بن قزار قال حدثنا ابو عاصم المخطوطة العزاز وهو خطأ والمثبت عن فراقة التأمير وتذكير الخطأ العزاز على مدة الحزاز محمد بن سنان نعم في تقريبه نعم العزاز شوفوا تقريبه قال حدثنا أبو عاصم عن شريك عن رجل عن عثمة عن ابن عباس قال إن الله خلق خلقا فقال اسجدوا لآدم فقالوا لا نفعل فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم. ثم خلق خلقا آخر فقال إني خالق بشرا من طين اسجدوا لآدم قال فأبوا فبعث الله عليهم نارا فأحرقتهم ثم خلق هؤلاء فقال اسجدوا لآدم قالوا نعم وكان إبليس من هؤلاء الذين أبوا أن يسجدوا لآدم وهذا غريب ولا يكاد يصح إسناده فإن فيه رجلا مغنى ومثله لا يحتج به والله أعلم وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة إكرام الله إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته وقال في قوله تعالى فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين حسد عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا نهي من صغر قال بعض الناس كان هذا سجود تحية للسلام بعد قوله وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فكانت إكرام الله والسجدة أكرم الله آدم بها أن أسجد له ملائكته. قال هذا قال قتادة أين وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة حدثنا طلحة بن حيان حدثنا عبد الله بن بريدة قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين أبوا فأحرقتهم النار وقال أبو جعفر رضي الله عنه عن الربيع عن أبي العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد وقال محمد بن سعد القرظي ابتدأ الله خلق إبليس من الكفر والضلالة وعمل بعمل الملائكة فطيره الله إلى ما أدى عليه على الكفر قال الله تعالى وكان من الكافرين وقال خلاف تقنين كخير يقول أيها لمن لم يأتي وقال قتادنا وقال قتادة في قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم من الجهاز أبو بكر البصري مدير بغداد في الصعيد من تابع من سنه 1920 من عيد تمام عيد تمام بن سنان بن بغداد أبو بكر البصري مدير بغداد صعيد من تابع من سنه 1920 من عيد تمام والله محمد بن سنان أبو بكر البصري الشاب يقول ان الملائكة اقسى للناس منهم ضعيفة الام الجن من اصلهم وهم ستم من اصل او بعد من الانقطاع او لا تكون منقطع لكن الجن زاد ملائكة الجن اللي ابوهم اللي هو ابوهم يعني الإمام الحسن فقد يعني المعدي من النار يعني أبو يعني أبا الجن هو الشيطان من يسر نعم ما يكون منهم نعم وهو يرغم السياقات في القرآن لم يفق على اليضر لا يدسه هم غيرهم ما أقرأ عما يخليه ولا يخليه رسول الاتفاق نعم والأمر من الملائكة قلنا من الملائكة سبيل وكان أبوهم أعمى الأمر الأمر من الملائكة لا لا لا منهم ولهذا حق المقر واللعنة والطرف لكن من الطائفة يقلم الجن هذا الملائكة يقلم الجن أنصر من الملائكة كذلك هذا هو رايب عليه وصفه العظيم كما لا شكرا بقرار قالهم يعملون يعني وغير يجيبون قلهم هذا وصفه يعني معروف عنهم والنادر لا حكم له هذا من النادر ولهذا توعد من دقهم أن يقلوا من إله من دون دلعين يزيح منهم بعض الناس عن الطريق السن يقول إن الله لا نزيه جانبها لا نزيه الظالم هذا هذه حالة التي هداه الله إليها ووفقهم لها لكن الشيطان خرج عن هذا وعطى ما سبق في علم الله هو يعصي منه ويتكبر وقال قتادة في قوله تعالى والكفار فلا يشركوا بالله فكان الطاعة لله واستجدت لله ووقاه هذا البناء المسجد له وملائكته وقال في قوله تعالى فسجدوا لله ابليس هذا استكبر وكان من الكافرين فاستدعوه الله ابليس ادم عليه السلام فعلى ما اعطاه الله من الكرامه وقال أنا ناري وهذا قلبي وكان بدل الذنوب كبر استكبر عبد الله ان يسجد لادم عليه السلام وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابو سليم بن اسد قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا خالد بن ميان قال حدثنا عبد الله بن هريره في قوله تعالى وكان من الكافرين من الذين ابوا فاخرجتهم النار وقال أبو جابر عن ربيعة العالية وكان من الكافرين يعني من العاصين وقال السدي وكان من الكافرين الذين لم يخلقهم الله يومئذ يقولون بعد. وقال محمد بن كعب القرظي ابتدا الله من الله جل وعلا أمر الملائكة بسجود آدم إظهارا لفضله وتقدمه في هذا العلم العظيم فابتذل الملائكة وسجدوا إلا هذا حمله الكبر والبغي وخيل عن الامتناع وصارت هذه سجدة إكراما لآدم احتراما له وإيانا لفضله ومنزلته كان هذا من الله عز وجل هو سبحانه يأمر بما يشاء ويحكم ما يشاء ويخلق ما يشاء سبحانه وتعالى كان هذا زائدا في حبه سبحانه وتعالى من ذلك الوقت لآدم كما أجاز سبحانه لأبو يوسف وإخوته يسجدوا يوسف تحية إكراما وتعظيما وتقديرا وكان هذا جائزا في شرعه الأنبياء يوسف لأن يوسف وأباه وجده وكذلك وجده إبراهيم كلهم في عليه الصلاة والسلام ثم شرع الله في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن عن ذلك كانت هذه الشريعة محمد أكمل الشرائع وأتمها وأكثرها عناية بتحقيق مقام التوحيد ومن يسدد ذرائع الشرك حرم الله في شريعة محمدية السجود لغير الله سبحانه وتعالى مطلقة لا إثبات حية لا عبادة وهي محرمة عبادة لا شك حتى في الأول إنما جرعت تحية وإكراما لآدم ويوسف وحجبت في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم نوع الشرك عبادة من جناب التوحيد ولكن إبليس حمل أو كبر والبغي والعنصر الخبيث طيش الانتناع والإباء ومن الأخص صفات الكفار وكبر نعوذ بالله ولهذا جعل جهنم دار متكبرين وبئس مثوى المتكبرين نعوذ بالله اليوم من الكفرة لم يحملهم الجهل والله ولا الإعراض ولا الدنيا ولكن حملهم كبر كبر والتعاظم والعز بالنفس حتى امتنعوا من الحق واستكبروا عن اتباع نعوذ بالله نسأل الله العافية نعم وقال محمد بن كعب كان وكان من الكافرين وصار من الكافرين بذلك كان من الأنصار وصار من الكافرين امتناعه وتكبره عن طاعة الله نعم وقال محمد بن كعب بن ربيع ابتدى الله خلق ابليس على الكفر والضلاله وعمل بعمل الملائكه فسيره الى ما ابدي عليه الى ما ابدى عليه خلقه ليكتب من الكفر الله تعالى وكان من الكافرين لما بدا عليه خلقه ولا وجع عليه خلقه سيره الى ما ابدى عليه وبدا لعلها بدا يعني سبق في علم الله انه يكون كافرا يعني بعد حدث هذا الحدث ما سبق في علم الله جده المرتدين نعم من الأهل السعيدة كل ما لهم أبدأ نعم الإيمان عن زيادة ونقص نعم نعم وقال قتادة في قوله تعالى وإنا للملائكة في سجود آدم فكانت الطاعة إلا واسجد لآدم أكرم الله آدم أن أسجد له ملائكته وقال بعض الناس كان هذا سجود تحية وسلام وإكرام كما قال تعالى ورفع أبويه على العرش وقروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وكان هذا مشروعا في الأمم الماضية ولكن في قديم لكنا قال معاذ قدمت الشام فرأيته يسجدون بأساقفتهم وعلمائهم فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك فقال لو كنت آمرا بشرا أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ورجحه الرازي وقال بعضهم بل كانت السجدة لله وآدم وآدم قبلة فيها كما قال تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس وفي هذا التنظير نظر والأرض أن القول الأول أولى السجدة لآدم إكراما واحتراما وسلاما. أنا سبحانه سجود لآدم هو سبحانه وهي طاعة لله عز وجل لأنها امتثال لأمره تعالى وقد قواه الرازي في تفسيره وضعف ما عداه من قوله الاخير أجاب له فوقهما سلم الله ما قبلهما سفر الله تعالى قال الله جل وعلا وقد الله غالي في تفسيره وضعف ما عدا من القولين الآخرين وهما عن غلط وهما وهما كونه نعم صحيح وهما كونه وهما كونه جعل إلا يظهر إلا يظهر فيه شرف والآخر أن المراد بالسجود الخضوع للإنسان ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال وقال قتادة وقال قتادة في قوله تعالى فسجدوا لله إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قتل عدو الله إبليس آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة وقال أنا نادم وهذا طين وكان بل الذنوب الكبر استكبر عدو الله أن يسجد لآدم عليه السلام قلت وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وقد كان في قلبه إبليس من الكبر من الكبر والكفر والعناد. وقد ثبت في الصحيح لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. صحيح مسلم هذه حديث فيه مسعود صحيح مسلم الله صحيح وهذا صحيح مسلم أول إيمان ثابت إيمان نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر فقال فقال الله صحيح فقال الله صحيح نعم وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد ما وقد كان في قلب إبليس من الكبر والكفر والعناد مقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة وحضرة القدس قال بعض المعجبين وكان من الكافرين أن وصار من الكافرين بسبب الجناح كما قال تعالى فكان من المغرقين وقال فتكونا من الظالمين وقال الشاعر لكيها قط والمقيم كأنها لكيها قط لكيها قط لكيها قط والمقيم كأنها والمقيم كأنها فقد كانت شراقا ليوضها كأنها والمقيم كأنها والمقيم كأنها قطى الحزن أعطى الحزن قد كان اشتراحا بيوضها نعم كان صارت نعم أي قد صارت وقال ابن ثورة وقد كان في علم الله من الكافرين ورجحه القرطبي وذكر هاتنا مسألة لا لا ملاحظ ولا في علم الله من الكافرين لا ملاحظ صار من الكافرين يعني الذي سبق علم الله بأنه إن كل شيء بقدر صار من الكافرين بفعله قبيح رجع إلى علم الله فيه أنه يكون من الكافرين. نعم. نعم. كان صار هو. لا تسمع. نعم. وذكرنا مسألة فقال قال علماؤنا من أظهر الله على يديه من ليس بنبي كرامات وخوارق العادات ليس ذلك دالا على ولايته. خلافا لبعض السلوكية والرافضة وهذا لفظه ثم استدل على ما قال لأننا لا نقطع بهذا الذي جرى بهذا الذي جرى الخالق على يديه أن يوافي الله بالإيمان وهو لا يقطع إلى السبيل بذلك يعني هو الولي الذي يقطع له بذلك في نفس الأمر قلت وقد استدل بعضهم على ان القارئ قد يقول على يد غير الولي بل قدره على يد الفاكر والكافر أيضا بما ثبت عن ابن صياد أنه قال هو حين قد له الرسول صلى الله عليه وسلم فارتقب يومك في السماء بمقام مبين وبما كان يصدر عنه لأنه كان يملأ الطريق لأنه كان يملأ الطريق إذا غضب حتى غرته عبد الله بن عمر وبما ثبت به الأحاديث عن الدجال ما يكون على يديه من الطوائف الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تملك فتملك وتتبع كنوز الأرض بكل عاقل وأنه يقضي ذلك الشاب ثم يميل إلى غير ذلك من الأمور المهولة وقد قال يونس القاعدة عند أهل السنة أن ظهور الخوارق على يد الإنسان لا تقتضي ولا يده بل ينظر فيه ظهر من حاله الاستقامة على دين الله والوقوف عند حدود الله كان وليا لله وإن لم تضع على يد الخوارق العبرة في أعماله وما هو عليه ومن ثم الاستقامة على الحق ومن أولياء الله ومن المؤمنين سواء ظهرت على يد الخوارق أم لم تضع على يد الخوارق ومن لم يستقيم فليحرف عن الهدى في اعماله او اقواله او فيهما جميعا فهو ليس من اولياء الله بل من اولياء الشيطان وان ظهر على يد خوارق من خوارق السحره وفجرت. نعم. ولهذا قال تعالى: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. وافضل الاولياء وأعظمهم منزلة هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأكثرهم ليس له خوارق ليست الخوارق علامة على الإيمان ولا عدم الإيمان ولكن العلامة الاستقامة على طاعة الله ورسوله هذه هي العلامة الواضحة على الإيمان وعدم الإيمان. وقد قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير على الهواء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي قصر الليل رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. طيب قال الليثي وقد قال يونس بن عبد الأعلى السدفي قلت للشافعي كان الليث بن سعد يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرفوا أمره على الكتاب والسنة. وقال الشافعي قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تتقوا به حتى تعرفوا امره على الكتاب والسنه. زيادة انتم لا عندهم انا صار لي ان كان شيئا زياده كريمه سقطت هنا من كلمه زياده الشافعي على الليل يراجع شباب القرآن إن أولياء الرحمن أولياء الشيطان ذكر سلم الجميع لعله ذكر القرآن. سنة. وقد حكى الرازي وغيره قولين العلماء: هل المأمور بالسجود لآدم خاص بملائكة في الأرض أو عالم في ملائكة في السماء والأرض؟ وقد رجح كل من القولين قائدة وقد رجح كل طائفة الوسائل كل من القولين قائل وظاهر الآية الكريمة والعموم فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس هذا هو الحق من أمر جميع الملائكة. نعم هذا أكد سبحانه كلهم أجمعون تأكيدان كلهم أجمعون مع ظاهر الآية. نعم هذه أربعة أوجه مقوية للعموم والله أعلم يعني ملائكة اطلاق الملائكة هذا واحد هم كلهم اثنين هم اجمعون ثلاثة الا ابليس استثناء أنت لا يؤيد العموم. فقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا لله إبليس إنه أباح الجنة يسكن فيه يسكن منها حيث يشاء. إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث شاء ويأكل منها ما شاء رغدا هنيئا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث محمد بن عيسى المغاني قال حدثنا سلمة بن الفضل عن ميثاق عن ليث عن إبراهيم السيدي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نعم نبيا رسولا. كلمه الله قبلا قبلا قبلا كلمه الله قبلا فقال اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي أسكنها آدم هي في السماء أم في الأرض والأكثرون على الأول وسيأتي تقدير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة. وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاشرة الإبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها. زياده وصل صواب وانها سبب وانها قلنا المعلومه ولا الذي عليه وما يرى العلم والحق من هذا المكان قلنا المعلومه. نعم يا سبحان الله. نعم وقد صرح بذلك محمد بن اسحاق حيث قال لما فرغ الله من معاكده ابليس اقبل على ادم وقد علمه الاسماء كلها فقال يا ادم انبئهم باسمائهم الى قوله انك انت العليم الحكيم. من الحواشي على حديث نبي موسى مع النحاس بعد الجليل. وعشي نجم زي حديث المرضوية ايه يا ظهر انه نبي موسى عليه الصلاة والسلام لكن سمي نوح اول رسول لانه اصل اهل الارض بعدما وقع الشرك. هو اول رسول اصل اهل الارض بعدما وقع الشرك. أما آدم كان قبل ذلك كان رسولا إلى نفسه وإلى ذريته حتى بعث الله له. نعم أي حاشا نعم بس نعم هذا ظاهر القرآن الكريم ظاهر القرآن الله خاطب وأمره ونهى هذا كان الرسول. نعم اسمه لو تفكر أنه هو ورسول الشيء ما أعتمد عليه ما أعتمد هو ما أعتمد أظن في رواية المسلم في الحوى في رواية المسلم نعم لما فرغ الله من معاكبة إبليس أقبل على آدم قد علمه الأسماء كلها فقام يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال ثم ألقي التسمية على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيره من أهل العلم عن ابن عباس وغيره ثم أخذوا العهد لعن من أضلاعه بشركه الأيسر ولا مكانه لحما وآدم نائما لم يهد من نومه حتى خلق الله من بلعه تلك زوجته حواء فسواها امرأة ليسكن إليها فلما كشف عنه السنة وخف من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يدعون والله أعلم لحمي ودمي وروحي سكن إليها فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبلي. روحي معنا خلق المروح وحلق دمه زوجتي لكم على الأخرى وضمة إليه صار هو إياها زوج أو اثنين أما صار فردا زوج فيه ضد واحد سميت زوج زوجا لأنه مع زوجه اثنين. نعم. قال له قبلا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ويقال إن خلق حواء كان بعد دخول الجنة كما قال السدي في تفسيره ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح مالك عباس وعن مرة بن مسعود وعن ناس من الصحابة الأخر. نعم. نعم. زيادة. نعم. وعن ناس من الصحابة أخرج إليه من الجنة وأسكن آدم الجنة فكان يمشي فيها وحشا ليس له زوج يسكن إليه فنام نومة فاستيقظ وعند رأس امرأة قالت خلقها الله من ظلاله فسألها من أنت ما أنت قالت امرأة قال ولم خلقت قالت لتسكن إليه قالت له الملائكة ينظرون ما بلغ من جنه ما يزمان اسمها يا آدم قال حواء قال ينظرون ما علمون اسمها يا آدم قال حواء قال ولم سميت حواء قال إنها خلقت من شيء حي قال الله يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما وأما قوله ولا تقربا وعلى القرآن الكريم أنها خلقت قبل دخول الجنة لهذا قيل اسكن أنت وزوجك الجنة وعندما أسجد الله له الملائكة خلق له زوجة يسكن إليه وأمرهما في سكن الجنة. نعم. وأما قوله ولا تقربا هذه الشجرة فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة هذه فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام إلى الكرم وكذا قال سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجاد بن هبيرة ومحمد بن قيس وقال السدي أيضا في قبري ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة بن مسعود رضي الله عنه وعن ناس من الصحابة ولا تقربا هذه الشجرة إلى الكرم وتزعم اليهود أنها الحنطة وقال ابن جرير وابن أبي حاتم حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحنسي قال حدثنا أبو يحيى الكناني تشبيه لا قال حدثنا أبو يحيى الكناني قال حدثنا النضر أبو عمر الخزاز عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشجرة التي نهي عنها آدم عليه السلام ليستغل له. وقال أبو الرزاق أن كانت معين وفي مبارك عن الحسن بن عمارة عن ابن هاد بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليستغل له. وقال محمد بن إسحاق عن عقب به أهل العلم عن حجاج عن مجابر عن ابن عباس قال لي البر. وقال ابن جرير وحدثني المثنى بن إبراهيم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا القاضي قال حدثني رجل من بني سليم أن ابن عباس كتب إلى أبي الجل يسأله عن الشجرة التي أكل منها آدم والشجرة التي تاب عندها آدم فكتب إليه أبو الجل سألتني عن الشجرة التي نهي عنها آدم وهي السنبل فسألتني عن الشجرة التي تاب عندها آدم وهي الزيتونة. وكذلك فسره الحسن البصري ووافد من اسمه وعطية العوفي وأبو مالك ومحارب بن جفار وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وقال محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه أنه كان يقول هي البر ولكن حب منها في الجنة فكلي الفقر أيًا من الجن تكل البقر تكل فكل البقر أيًا من الجن وأحلى من العسل. لمن؟ من عرف عادته العرض على العلم أو عادته المعروف عرض على العلم مشتبه نعم هل يمن قد يكون لأنهم عندهم يهود كثير نعم على كل حال هذه أقوال لا قيمة لها أقوال كلها تطلق عن بني إسرائيل والله جل وعلا لم يسميها لنا لعدم حاجة إلى تسميه. المهم أنها شجرة نهي عنها فأكل منها حصل ما حصل ولا يضرنا أن نجهلها. الله المستعان. وقال سفيان الثوري عن الحسين لا لا لا حتى لو صح حتى لو صح نعم نعم. وقال سفيان الثوري عن حصين عن أبي مالك ولا تقربا هذه الشجرة قال النخلة. وقال ابن جرير عن مجاهد ولا تقربا هذه الشجرة قال كينا وبه قال قتالة وابن جريج. وقال أبو جابر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية كانت الشجرة من أكل منها أحدث ولا ينبغي أن يكون بالجنة حدث. وقال عبد الرزاق قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهرب قال موهد موهد موهد حدثنا ايش قال حدثنا عمر بن عبد الرحمن ابن مهرب موهد نعم مين هذا نعم هكذا ربطنا هكذا ربط في مخطوطتنا وبالصور وفي الطبعات بنظام من بس كذا بس كذا بس هذا هو الهيد طالع ذا قال سمعتوا ابن المنبه يقول لما أسكن الله آدم وزوجته الجنة ونهاه عن أكل الشجرة وكانت شجرة بطونها متشاحن بعضها من بعض وكان لها ثمر تأكله الملائكة بكلهم وهي الثمرة التي نهى الله عنها آدم وزوجته. فهذه أقوال ستة في تفسير هذه الشجرة. قال الإمام العلامة أبو جعفر يعني قيل إنها السنبلة وقيل إنها النخلة قيل إنها العنب قيل إنها التين قيل شجرة لم يسمى لم يعرف اسمها. قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى والصواب في ذلك أن يقال إن الله عز وجل تنامه نهى آدم زوجته عن أكل شجرة جعلنا من أشجار الجنة دون تارك أشجارها فأكلا منها ولا علم عندنا بأي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يغل عباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. وقد قيل كانت شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها. وذلك علم لذاهب ما لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لن يضره جهله به، والله أعلم. نعم طيب، كلام جيد. نعم. وقوله تعالى فأزل من الشيطان عنها يصف أن يكون الضمير في قوله عنها عابدا إلى الجنة، فيكون معنى الكلام كما قال عاصم بن بغدلة وهو ابن أبي النجود فأزلهما أي فنجاهما، ويصف أن نجاهما نجحاهما نجحاهما فنحاهما، ويصف أن يكون عارضا على أفضل مذكورين وهو الشجرة، فيكون معنى الكلام فلا قال حسن وقتاد شاذا لهما أي من قبيل الزلل، فعلى هذا يكون تقديم الكلام فأذل لهما الشيطان عنها أي بسببها، كما قال تعالى يصرف عنه من كبر أن يصرف بسببه من هو مهجور، ولهذا قال تعالى فأخرجهما مما كانا فيه أي من اللباس والمنزل الرخص والرزق الهني والراحة. قوله وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، أي قرار وأرزاق وآجال إلى حين، أي إلى وقت مؤقت ومقدار معين ثم تقوم القيامة. وقد ذكر المبشرون من السلف كالسديد أسانيده وأبي العالية وهو المنبه وغيرها من أخبار الفاضلية عن قصة الحية وإبليس وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته، وسنذكر ذلك إن شاء الله في سورة الأعراف، فهناك القصة أبسط منها ها هنا والله الموفق. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن بن إشكال قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبي عن أبي بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم رجلا سوالا كثير شعر الرأس كأنه نخلة تدور، فلما ذاق الشجر سقط عنه لباسه، فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد بالجنة، فأخذت شعره شجرة فأخذت شعره شجرة فنادعه الرحمن يا آدم مني تفر، فلما سمع كلام الرحمن قال يا رب لا ولا في استحياء. قال وحدثني جعفر بن أحمد بن حسن قرشي سنة 54 و200 قال حدثنا سليمان بن منصور بن عمار قال حدثنا علي بن عاصم عن سعيد عن قتادة عن دبي بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا فتعلق الشجرة من شعره فنادى فنودي يا آدم أفرارا مني قال بل حياء مني قال يا آدم اخرج من جواري اخرج من جواري فبعزتي لا يساكنني فيها من عصاني ولو خلقت مثلك من الارض خلقا ثم عصوني لا تجدهم دار العاصين. هذا حديث غريب وفيه انتقاء بل اعظام بين قتاده وربيع بن كعب رضي الله عنهما. وقال الحاكم حدثنا ابو بكر ابن بالون لا من يهو بعد ويهو ما يهو سبع روية هو عوية ولا واحد نعم أبو نعم طيب قال من أبو بكر قال حاكم نعم قال حاكم حدثنا ابو بكر بن وائل هذا الاشاره الى ان يكسر الحادث طوره نعم وعلى عليه تذكره التي تسال النبلاء نعم نعم تذكر نعم عليها حتى الاشاره نعم عن محمد بن احمد بن نضر عن معاويه بن عمرو عن زائده عن عمار بن معاويه البدري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما اسكن هذا الجنه الا ما بين صلاه العصر الى غروب الشمس ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يصدقا وقال عبد بن حميد في تفسيره حدثنا روح عن هشام عن الحسن قال لبث هذا الجنه ساعه من نهار تلك الساعه 30 و100 سنه من ايام الدنيا وقال ابو جابر الرازي عن الربيع بن انس قال خرج ادم من الجنه بالساعه 9 أو 10 فاخرج ادم فاخرج ادم معه قسما من شجر الجنه على راسه ساجد من شجر الجنه وهو الاثنين من ورث الجنه وقال السدي قال الله تعالى بكم من هذه المعاه فهبطوا فنزل ادم بالهند ونزل معه الحجر الاسود وقبضته من ورث الجنه فبدته بالهند فنبتت شجره الطين فانما ما يجاء به من الهند النصير من قبضه الورث التي هبط بها ادم وإنما هبطها آدم عجبا على الجنة هبط بها هبط بها آدم عجبا على الجنة أخرج منها الله من أحباط الله هو الله هو الله مكان نزول المرض هو الله وقال عمران بن عيينة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبر عن ابن عباس قال اهبط ادم من الجنه بدحناء ارض بالهند نحن عايش نعم نحن عادي عرض الهند نعم عرض الهند نعم نعم وقال ابن أبي بس حتى نصال هنا عندهم نعم نعم نعم وقال ابن أبي حدثنا أبو زرع قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهبط آدم عليه السلام إلى أرض يقال لها دحنا بين مكة والطائف وعن الحسن البصري قال اهبط آدم بالهند وحواء بجدة وإبليس بدست ميسان من البصرة على أميال وأهبطت الحية بأصبعان رواه ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار بن الحارث قال حدثنا محمد بن سعيد بن ثابت قال حدثنا عمرو بن ابي طيب عن ابن ابي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهبط ادم وحواء بالمروه وقال رجاء بن سلمه اهبط ادم عليه السلام يداه على ركبتيه مطهئا راسه واهبط ابليس مشككا بين اعصابه رافعا راسه الى السماء وقال عبد الرجاء قال معمر أخبرني عوف عن قتانة بن زهير عن أبي موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير وقال الزهري عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم صلاة فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها رواه مسلم والنسائي وقال تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إلى أخرج آدم آدم ولكننا ونسلم وعلى بدرس صوت العرب. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. كما هو الآن الشياطين تمكن الوسوسة في كل مكان هو سبحانه وبحمده هذا هو القدرة التامة